الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعة الكتاب المحكم في نقط المصاحف، ومع المجلس الرابع عشر من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات ويحط عنا الخطايا، ويرزقنا به رفقة النبيين الصديقين والشهداء والصالحين حسن ولك رفيقا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد توقفنا عند باب ذكر أحكام الصلاة لألفات الوصل. ذكر أحكام الصلاة لألفات الوصل. قال رحمه الله عز وجل: اعلم أن ما قبل ألف الوصل يتحرك بالحركات الثلاث. لماذا لم يكن السكون؟ لأن الألف الوصل ساكنة، ولا يجتمع ساكنان، إذن لن يقع قبلها إلا متحرك، ولن يقع قبلها بعدها أيضا إلا متحرك، لكن يسكن وقفا فقط. لذلك قال: اعلم أن ما قبل ألف الوصل يتحرك بالحركات الثلاث، بالفتح والكسر والضم. فإذا وصل الساكن الذي بعدها بهن سقطت من اللفظ لأجلهن. فإذا وصل الساكن الذي بعدها بهن سقطت من اللفظ لأجلهن. إذن ألف الوصل تسقط وصلا، تسقط وصلا إذا كان بعدها ساكن، زي كلمة مثلا الأرض. لو وصلنا باللي بعدها من الأرض تسقط ألف الوصل هكذا. فإذا تحرك ما قبلها بالفتح جعل على رأسها جرة لطيفة. الآن نتكلم في كيفية ضبط ألف الوصل. رقم واحد: إذا كان قبلها فتحة يجعل على رأسها، يعني فوق الألف دي، جرة لطيفة. جرة أحيانا تكون مقصود بها السكون، وأحيانا مقصود بها شرطة كده زي الألف، دلالة على انفتاح ما قبلها وعلى سقوطها من اللفظ، نحو تتقون الذي، النون مفتوحة والألف تضع عليها جرة. هذا كان قديما، أما الآن يوضع عليها رأس الصاد، هذه دلالة على أن هي ألف وصل ولا يوضع عليها شيء غير ذلك. قال: فاسقون اعلموا هارون اخلفني من الله وشبهه. وإن تحرك بالكسر جعلت الجرة تحتها، يعني لو اللي قبلها فتح توضع الجرة اللي علامة الفتحة فوق الألف. هذا تقريبا بيستخدمه في النقط المغربي. وإذا كان قبلها كسر يوضع الكسرة تحتها، أو الجرة هذه تحتها، يعني نصلها على بقى إن هي فتحة فوق الألف وفتحة تحت الألف. إذا كان قبلها مفتوح توضع الفتحة فوق الألف، وتوضع، وإذا كان قبلها مكسور توضع الكسرة أو الجرة على حسب مصطلح الإمام الداني، توضع تحتها. دلالة على انكسار ما قبلها، وذلك نحو قوله: رب العالمين الرحمن الرحيم، فإن استطعت للإنسان كفر وشبهه. وإن تحرك بالضم جعلت الجرة في وسطها كضبط المغاربة. لحظة، تفضل. شاي، بنشرب شاي. تفضل معانا جماعة. طيب نكمل. وشبهه، وإن تحرك بالضم جعلت الجرة في وسطها، يعني الفتحة فوق الألف إذا كان ما قبلها مفتوح، كسرة تحت الألف إذا كان ما قبلها مكسور. الجرة أو العلامة هذه توضع في وسط الألف إذا كان ما قبلها مضموم، ويستعملوه الآن في ضبط المصاحف المغربية أو مصاحف ورش وكل. دلالة على انضمام ما قبلها، وذلك في نحو قوله اشتروا الضلالة، نستعين اهدنا على ألا تعدلوا اعدلوا، يا أيها الناس اعبدوا، وشبهه. وسواء كانت الحركات الثلاث لوازم أو عوارض. لوازم يعني تلزم آخر حرف قولا واحدا، عوارض من أجل ما سكن بعدها أو غيرها. فإن لحقهن تنوين جعلت علامته مع الحركة نقطتين فوق الحرف في حال النصب، نفس يعني بتاخد نفس نظام الضبط الذي قبلها. فتحة يوضع فوق فتحة، كسرة تحتها كسر، تنوين يوضع فوق تنوين، كذا وهكذا. فوق الحرف في حال النصب، وتحته في حال الخفض، وأمامه في حال الرفع. وجعلت الجر أبدا مع ذلك تحت ألف الوصل، لأن التنوين يكسر في ذلك لأجل سكونه وسكون ما بعد الألف، وذلك في نحو قوله رحيما النبي. حسيبني الله مريبا الذي بغلام اسمه حكيم الطلاق، حكيم انفروا، وشبهه. وهذا ما لم يأتي بعد الساكن الذي اجتلبت همزة الوصل للابتداء به ضمة لازمة، فإن أتت بعده فالقراء مختلفون في تحريك التنوين قبل الساكن في ذلك، فمنهم من يكسره للساكنين كسائر ما تقدم، ومنهم من يضمه اتباعا للضمة التي بعد الساكن دلالة على ألف الوصل، ودلالة على أن ألف الوصل فاصلة بينهما في الخط تبتدأ بالضم لا غير. تمام. وذلك في نحو قوله فتيل ننظر، فتيل ننظر، مبين نقتل، مبين نقتل بالكسر ليه والضم، عيون ندخلوها، عيون ندخلوها، تقرأ بالكسر والضم على القراءتين وشبهه. فعلى مذهب من كسر تجعل الجر تحت الألف، فعلى مذهب من كسر تجعل الجر تحت الألف كما تقدم، يعني مكسورة كما ذكرنا، فتحة على الألف، كسرة لو قبلها فتح فتحة على الألف، قبلها كسر كسرة تحت الألف، لو قبلها ضم توضع الشرطة أو الجرة دي في وسط الألف. نفس النظام ينطبق على التنوين في حال الكسر. وعلى مذهب من ضم تجعل في وسطها، تجعل في وسطها. لماذا؟ لأن احنا قلنا علامة الضم هتجعل في وسط الايه؟ الألف، ليدل بذلك على المذهبين من الكسر والضم. نعم أحسنتم شيخ عبد الرحمن. وأهل النقط يسمون هذه الجرة صلة، يسمون هذه الجرة صلة، لأن الكلام الذي قبل الألف التي هي علامته يعني إيه التي هي علامته؟ يعني العلامة اللي فوق أو الجرة اللي فوق الألف دي علامة حركة الحرف الذي قبل الألف، ده معنى كلام كده. لأن الكلام الذي قبل الألف التي هي علامته يوصل بالذي بعده، يوصل بالذي بعده، لأن ليه؟ يعني الألف ستسقط أصلا، لذلك سميت الجرة هذه أو العلامة سميت صلة. لذلك الآن في الضبط المشارقة بيضع عليها حرف الصاد، بيضع أنا حرف الرأس حرف الصاد كده فوق الألف. اللي يفتح المصحف يشوف في الضبط المشارقة يجد هذه العلامة دلالة على أن الألف دي تسمى ألف إيه؟ صلة، أو دلالة على أن الحرفين الذي قبل الألف والذي بعد الألف يتصلان بسقوط الألف، وتذهب هي من اللفظ بذلك. وإنما جعلها نقاط أهل بلدنا قديما وحديثا جر كالجرة التي هي علامة السكون اللي هي رأس الحاء ورأس الخاء، من حيث اجتمعت ألف الوصل مع الساكن في عدم الحركة في حال الوصل، والنقط كما قدمنا مبني عليه، مبني عليه. فلذلك جمعوا بينهما في العلامة، ولو جعل علامتها دائرة صغيرة لكان حسنا، وذلك من حيث كانت الدائرة عند أهل العلم. نشوف مصحف من مصاحف مصحف ورش مثلا، هذا مصحف المدينة برواية ورش، نفتح أي صورة مثلا وليكن فتحنا صورة الأنعام، الحمد لله. طيب هو الذي يعني وضعين علامة على الألف الوصل، هو الذي وضعين على فتحة على الألف، وضعين على أيضا دائرة في ترتيب ضبط المصحف الورش، وهو الله نفس النظام وضع على الألف، يعني استخدموا الضبطين اللي قالوا سيدنا الإمام الداني، وهو الله وضع على الألف الفتحة فوقها، وضع على أيضا دائرة. طيب نشوف حاجة بالضم، قال في طيب في الأرض كسر، في الأرض وضع كسرة تحت الألف وأيضا فوق الألف الوصل دائرة. طيب وجعلنا الأنهار، قلنا مثال عليها أنه وضع الألف فوق، وضع فتحة فوق الألف ويضع فوق دائرة أيضا. نريد أن نرى شيئا مضموما في هذه الصورة التي نبحث فيها. أيوة، ولقد استهزئ، ولقد ولقد وضعوا الجرة في وسط الألف، احنا قلنا من لما تكون قبلها مضمون تضع الجر فصل، واضعين ايضا دائرة او نقطة سوداء بجوار الالف دلالة على الضم، يعني استخدموا الضبطين مع بعض في ضبط المصحف الورشي. قال رحمه الله عز وجل، ولو جعلت علامتها دائرة صغيرة لكانت حسن، ماشي. وذلك من حيث كانت الدارة عند اهل المدينة ونقاطهم علامة للسكون وللحرف الساقط، يعني وضعت العلامة حركة الحرف اللي قبلها وضعوا الدائرة هذه دلالة على سكون حرف الألف وللحرف الساقط من اللفظ. وهذا من الأشياء اللطيفة التي تعزب حقائقها عن الفهماء فضلا عن الأغبياء. فأما أهل المشرق فإنهم يخالفون أهل المغرب، إذن الضبط الذي مر بنا لألف الوصل هذا ضبط المغاربة، دول المغرب العربي عموما، فيجعلون صلة، الآن يتكلم على ضبط المشارقة، فيجعلون صلة ألف الوصل في الكسر على رأس الألف أبدا، فيجعلون صلة ألف الوصل في الكسر على رأس الألف أبدا، يعني دائما يضعوا علامة ضبط أو علامة نقط ألف الوصل دائما فوق الألف، ولا يعتبرون ما قبلها ولا ما بعدها من الحركات مع التنوين وغيره، ولا يجعلونها جرة بل يجعلونها دالا مقلوبة كالتي يحلق بها على الكلام الزائد في الكتب دلالة على سقوطه وزيادته، وقد يجر أيضا عليه، فتقتضي الجرة التي يستعملها أهل بلدنا المعنى الذي اقتضته الدال المقلوبة من الزيادة والسقوط. ومذهب أهل بلدنا أوجه، على قول من يشهد للعروسة يعني، ومذهب أهل بلدنا أوجه لما فيه مع ذلك من البيان عن كيفية الحركات وحال تنوينها وحال التنوين قبلها وفي حال الوصل. نعم، احنا طبعا الإمام سيدنا أبو عمرو الداني فوق رؤوسنا جميعا. وقد جرى استعمال نقاط بلدينا على الدلالة على كيفية الابتداء بهمزة الوصل لاضطرار القارئ إلى معرفة ذلك، إذ هو قطع على الكلمة التي قبلها. وقد جرى استعمال نقاط بلدينا على الدلالة على كيفية الابتداء بهمز الوصل لاضطرار القارئ إلى معرفة ذلك، إذ هو قطع الكلام التي قبلها. يعني هم وضعوا هذا الضبط لمعرفة كيفية تبدأ بألف الوصل إذا قطعتها عما قبلها. فيجعلون فوق الألف نقطة بالخضراء أو باللازورد، فرقا بين حركتها التي لا توجد إلا في حال الابتداء فقط، وبين حركة الهمزات وسائر الحروف اللائي يثبتن في الحالين من الوصل والابتداء، ويجعلن نقطا بالحمرة، وذلك إذا ابتدأت بالفتح. فإن ابتدأت بالكسر جعلوا تلك النقطة تحت الألف، وإن ابتدأت بالضم جعلوها أمامها. إذن النقاط الملونة التي فوق ألف الوصل هذه توضع دلالة على حركة الوصل فين؟ في الابتداء، حركة ألف الوصل في الابتداء. إذا كانت مبتدأة بالفتح توضع دائرة حمراء أو نقطة حمراء فوقها. بدأنا بها بالكسر توضع هذه النقطة الحمراء تحتها. إذا بدأنا بها بالضم توضع النقطة هذه بجوارها، توضع نقطة داء وهذا النقط بالإضافة إلى نقطها في حال وصلها بما قبلها وما بعدها. واللي طالع مصحف ورش الآن كما قلت لكم استعملوا الضبطين، ضبط الابتداء وضبط الوصل، ضبط الابتدائي وضبط الوصلي. ضبط الابتداء يوضع بالحركات الألف فوق والكسرة الفتحة فوق الألف والكسرة تحت الألف والضمة وسط الألف. ضبط الابتدائي وضعت كنقاط، اللي يفتح مصحف فرش هيلاقي ضبط الابتدائي. يعني احنا دلوقتي لو ما فتحنا مصحف هنلاقي دائما ألف الوصل في مصحف فرش موضع عليها ضبطين، حركات دلالة على ضبطها ما قبلها وما بعدها، النقطة دلالة على ضبطها في حالة الابتداء بها. تمام كده؟ طيب، ونقاط أهل المشرق لا يفعلون ذلك. احنا ما بنوضعش على أي حاجة خالص، هي رأس صاد خلاص، بس دلالة على إن دي ألف وصل. ورأيت في مصحف كتبه ونقطه حكيم بن عمران الناقط، ناقط أهل الأندلس، في سنة 27 و200، الحركات نقطا بالحمرة، والهمزات بالصفرة، وألفات الوصل المبتدأ بها بالخضرة، والصلات والسكون والتشديد بقلم دقيق بالحمرة، على نحو ما حكيناه عن نقاط أهل بلدنا. والصلة فوق الألف إذا انفتح ما قبلها وتحتها، والصلة فوق الألف إذا انفتح ما قبلها وتحتها إذا انكسر ما قبلها، وفي وسطها إذا انضم ما قبلها. والألفات المحذوفات من الرسم اختصارا مثبتات بالحمرة، وعلى الحروف الزوائد والحروف المخففة نحو أنا والأوضاع أفإن مت أولئك، بيستدل بي بي بي بي يأتي لنا بهذه الكلمات دلالة على إيه؟ دلالة على نقط ضبط الحروف الزوائد. كلمة أنا الألف لا تسقط أصلا، ولا أوضع الألف الزائدة اللي بعد اللي قبل الواو، أفإن الياء الزائدة اللي قبل النون، ولا الألف الزائدة اللي بعد الإيه؟ اللي بتحذف، مش زائدة يعني، تحذف اختصارا يعني. أما من هو قانت في زوائد، في كما تكلمنا في كتاب المقنع إن في زوائد في الرسم وفي حذف في الرسم. أما من هو قانت وشبه دار صغرى بالحمرة على ما رأيناه من أهل المدينة، عن أهل المدينة وما جرى عليه استعمال أهل بلدنا. ووصل إلي مصحف جامع عتيق، كتب في أول خلافة هشام بن عبد الملك سنة 10 و100، كان تاريخه في آخره. كتبه مغيرة بن مينا في رجب سنة 110، وفيه الحركات والهمزات والتنوين والتشديد نقط بالحمرة ما رويناه عن السلفين من نقاط أهل المشرق. قال فصل: وإن نقط مصحف على قراءة نافع من روايته ورش جعل من روايته على ورش عنه جعل على الساكن الذي يلقى عليه حركة الهمزة المبتدأ نقطة بالحمراء، كتكلم في ذلك قبل ذلك. فإذا كانت تلك الحركة فتحة جعلت النقطة فوق الحرف الساكن لأنه متحرك بها، وإن كانت كسرة جعلت النقطة تحته، وإن كانت ضمة جعلت النقطة أمامه، وجعل في موضع الهمزة جرة علامة سقوطها من اللفظ كسقوط همزة الوصل منه. فإن كانت الهمزة مفتوحة جعلت الجرة في أعلى الألف التي هي صورته، وإن كانت مكسورة جعلت الجرة تحتها، وإن كانت مضمومة جعلت الجرة في وسطها، دلالة على كيفية حركتها المنقولة إلى الحرف الساكن قبلها، وذلك في نحو قوله: هل أتاك، قد أفلح من أتى الله، قل تعالوا أتلوا من إله من استبرق، واذكر إسماعيل، اذكر في الكتاب إسماعيل. إذا خلوا إلى قالت أولاهم قالت أخراهم فمن أوتي ذواتي أكل من أولئكم وشبه. فإذا كان بعد الهمزة المنقول حركتها إلى الساكن الألف سواء كانت مبدلة من همزة أو غير مبدلة، وذلك من نحو قوله: من آمن ولقد آتيناك نبأ بني آدم كل أتوه، يبقى على الهمزة يبقى على قراءة كل آتوه وشبهه، جعلت الصلة في موضع الهمزة عن يمين الألف. وبعض أهل بلدنا يجعل على رأس الألف علامة السكون ليدل بذلك على أن بعد الهمزة المنقول حركتها إلى الساكن ألف، بخلاف ما يتقدم من النوع الذي لا ألف بعد الهمزة فيه، وذلك حسن، وإن عريت الألف المصورة من ذلك فحسن أيضا، لأن في وقوع الصلة التي هي دليل الهمزة قبل الألف دليل على ذلك. وبالله التوفيق، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقفنا عند باب ذكر أحكام نقط الهمزة المفردة اللينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.